هادي الاولى من الاولين رزق شبنادير وشبنادير حيا قالي تما وكاع مساكين ساك ساك ساك واللي قالي عندهم استوار وقالي ما عندنا شبه تمدوا له السعادة والهنا ان شاء الله وربي يصلح الصبر وربي يصبره. كاين واحد الناس يبغوا ساهم ويكرهوا مواتهم علاه عند محمد الميلور قال لي الله يرحمهم ميمتي في ديك الرقده قال لي مامو مامو افون تو يحيى كاع الوالدات وين ما كانوا ساك ساك ساك ساك هادي بعد شاب نادير يحيى كاع المساكين وكاع رجال وحبابنا كاع حيين انو صاحبي سيدي وبرسوم الأسامة مزاوي صاحبي بزاف طيفو صغير جيل بالونو سبع مليون حيا ميمو صاحبي والفيسبوك امين مرابان ايا قرشي هيا حبابنا ساك ساك ساك ساك يا لا لا لا لا يا ما هي طريزون